يجعل عندك تشويش في الفهم بحيث ما تفهم العبارة لأنه ابتسرها وقطعها عما قبلها أو عما بعدها مما يحتاج إليه لفهم معناها. ولذلك أنت مثلا الآن يعني تنظر في اختصار يعني اختصار العلماء لكتب العلماء، هنا تجد الفوائد، يعني تجد أن هذا الكتاب المختصر يعني فيه بقية من الكتاب الأول، وفيه يعني مع يعني ضعف الهمة في القراءة هذه الأيام وغلبت الإنترنت والقنوات التلفزيونية، وصار فيه يعني زهد في القراءة وضعف وهمة في القراءة، فصار الناس يبحثون عن المختصرات. ومراعاة حال أهل الزمان حكمة، يعني ما يقال مثلا لا لماذا نختصر، لا ما نختصر، طيب الناس ما عادت تقرأ مثل أول، ماذا نفعل؟ نحتاج أن نختصر، لكن يقوم بهذا أهل العلم وليس أي واحد يختصر. الذي يختصر قد يسيء إلى المخطط إلى الكتاب الأصلي. خصوصا الآن الذين يختصرون على برنامج الوورد ويحط الأصل ويمسك الماوس فقد يمسح كذا بالجملة أشياء مهمة، وقد مثلا يبقي كلمة يستعمل مثلا قص ولصق فيقص شيء له علاقة فيلصقه بالملف الثاني، وهناك كلمة أخذها معه بالجملة ما لها على يعني لا حاجة إليها فتسوي تشويش فلان، أو ترك كلام مهم لابد من نقله ما نقله. فبرنامج الوورد واستعمال الماوس أو الأزرار في اختصار الكلام في خطورة أيضا من هذه الجهة. تقول السائلة من أمريكا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المسلمين الذين يحاورون النصارى يقولون إن يسوع الذي يقولون عنه النصارى في كتبهم ليس عيسى لأسباب كثيرة، فيقومون بسبه بحجة أنه ليس عيسى وإنما إنسان لا يعرفوه وشخصية مزيفة، فهل هذا يجوز؟ الجواب: لا أرى هذا أبدا، لأنهم وإن وصفوا عيسى بأوصاف الإله وغلوا به، فإنما ما تقول أنت لا هذا شخص آخر وتروح تسب الذي يعظمونه هم، لا، وإنما تقول إيش طريقة القرآن؟ هل قال يا عيسى الذي يعبده النصارى هو غير النبي الذي أرسله الله؟ هو، لكن هؤلاء غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله إياه، والمسلمون نزلوه منزلته التي أنزله الله إياه، فنؤمن به لا نفرق بين أحد من رسله، نعتقد أنه من أولي العزم، وأن الله رفعه إليه، وأنه لم يمت حتى الآن، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يحكم الأرض بالإسلام، وأنه لا يقبل شركا ولا جزية، وأن عيسى عليه السلام له معجزات عظيمة، وصاحب كتاب من كتب الإلهية المشهورة الكبيرة، أن الله سبحانه وتعالى أتاه الإنجيل، وأنه جعل له أتباع كثر. ترى عيسى عليه السلام يعني من جهة الأتباع له أتباع من الموحدين يعني كثر، في له أتباع موحدين كثر عيسى عليه السلام، وبقي منهم إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام. فبحير الراهب يعني بقي ورقة بن نوفل، وبقي سلمان الفارسي الذي تنصر على دين عيسى الأصلي يعني على التوحيد في آخر يعني حياة الرهبان الذين أدركهم، فدخل في دين عيسى، فبقي منهم ناس يعني على دين عيسى عليه السلام. وجعل الله في قلوب بعض الذين اتبعوه رأفة ورحمة، رأفة ورحمة. يعني دور كان لمن يعبده من دور العباد، وكان لمن يتبع عيسى عليه السلام من دور العبادة في الأرض كثير. بعد ذلك طرأ الشرك والكفر منهم وبنوا الكنائس على هذا الشرك، والأصلا كانت الصوامع وكانت بيوت الله في الأرض يعبد فيها. وحصل جهاد بين أتباع عيسى عليه السلام الحقيقيين وبين الكفار، صار في جهاد وقتال. صحيح أنهم يعني لم ينتصروا الانتصار الذي استمر، لأن الكفار تسلطوا عليهم بعد ذلك وألحقوهم بالصحاري واضطروهم إلى الهرب وضيقوا عليهم. نتذكر قصة الراهب الذي كان في قصة أصحاب الأخدود، يعني إيش في ثباته على الحق مع أنه واحد، وكيف انتشر الإسلام في البلد بسببه. يعني أنت إذا جيت تبحث عن يعني تعمل بحثا في أتباع عيسى الحقيقيين اللي بين عيسى وعهد النبي عليه الصلاة والسلام، ترى فيه أخبار عظيمة، يعني فيه لهم أخبار عظيمة. فعيسى عليه السلام يعني له حواريون وله صحابة أصحاب، وتعلموا منه نشروا علمه وتعلموا حفظوا الإنجيل وبلغوه. يعني في حياة أتباع عيسى عليه السلام في أحداث. فيعني هذه الأشياء نحن لو نقلناها للنصارى قلنا لهم طيب شوفوا إحنا الآن ما يعني لا نكفر بنبيكم، نحن عيسى شوف موقف عيسى عليه السلام يشمل كل هذا نحن نعظمه ونوقره ونحن نحترمه ونحن نؤمن بأنه نبي من عند الله له حقوق وأنزل الله عليه كتاب وله أصحاب حواريون أتباع، وأن منهم مجاهدون وأنهم أصحاب عبادة وأنهم بنوا في الأرض بيوتا لله وعبدوا فيها، وأن منهم جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة، وأن هؤلاء إذا عرض عليهم الحق قبلوه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما نجيب للنصارى نقول شوف إحنا الآن نؤمن بسيرة النجاشي هذا الرجل العظيم هو من أتباع عيسى عليه السلام، ثم آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي كان على دين عيسى عليه السلام الأصلي، ورقة بن نوفل كان على دين عيسى الأصلي، فلان في ناس كبار يعني شخصيات. هذا دين كان فيه جهاد وعلم وتعليم ودعوة، دين عيسى عليه السلام كان فيه حضارة فيه. فنقول لما أنت نحن ضد تأليه عيسى، الشرك الذي حصل من النصارى، الشرك بالله بأن عبدوا عيسى مع الله وأشرفوا بعيسى مع الله وجعلوه إلها وجعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة. فيجب أن نحن ما ننتقص لا من قدر عيسى عليه السلام ولا من قدر الإنجيل الذي أنزله الله عليه ولا من قدر أصحابه ولا من قدر الخير الذي تركه في الأرض، ونحن ننتظر نزوله. نحن المسلمين ننتظر نزول عيسى، وعندنا أمانة. أنت لما تقول للنصراني تقول شوف إحنا عندنا أمانة من نبينا في رقابنا، أنه إذا نزل عيسى ونحن أحياء نبلغه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لنا أنه أي رجل من أمتي أدرك عيسى فليبلغه يقرأه عليه السلام. في عندنا سلام نوصله من نبينا إلى عيسى عليه السلام. فنحن نشوف اعتقاد المسلمين بعيسى عليه السلام هذا يعني يمكن أن يستجلب نفوس اللي عندهم شيء من الإنصاف من النصارى. فقط عد هذه الأشياء، عدها، كم فقرة أو معلومة أو قاعدة أو يعني كم من هذه الأشياء نحن نؤمن بها تجاه عيسى عليه السلام. يقول علما أن المسلم يهزأ منه ليبين للنصراني أن الكتاب المقدس لا يحترم يسوع نفسه، ويسوع بحسب الكتاب المقدس يختلف تماما عن شخصية عيسى عليه السلام، مع العلم أننا أيضا ننتقد من يسوع الكتاب المقدس لكون شخصية غير شخصية عيسى مريم. تقدم الجواب الآن، عيسى هو نفسه، هو نفسه، نحن نؤمن بعيسى عليه السلام، والنصارى نفس الشخص. يعني من الآن لما تقول يعني أنتم النصارى اللي عندكم الغلو بعيسى وكذا، إيش من هو عيسى؟ راح يقولوا عيسى بن مريم، نقول هذا هو نفسه عيسى بن مريم، هذا هو نفسه عيسى بن مريم اللي جات من امرأة من عمران، عيسى بن مريم بنت عمران، هذا نسبه هو نفسه، ما يعني